السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن تسترد أسئلة إخواني المتصلين، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. سائل يقول: نسيت أن أخرج زكاة الفطر، فما الحل؟ قياسا على الصلوات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها فكذا زكاة الفطر، والله أعلم. من نسيها أخرجها متى ذكر، وبالله التوفيق. يقول: حلفت بالله في ساعة غضب ما أحضر فرح أخي زوجتي، هل هناك شيء لو حضرت الفرح؟ هناك كفارة يمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم يمينا على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام، وبالله التوفيق. يقول: أخت رضعت على ابن خالها، يريد أخوها الزواج بابنة خاله، وهي أخت الذي رضع مع أخته، هل يجوز؟ علما بأنه لم يرضع مع بعض سوى البنت والولد فقط. أخت رضعت مع ابن خالها، هل يجوز لأخيها أن يتزوج ببنات خاله؟ نعم يجوز، فلم تجمع بهن اجتماع على ثدي ولا لبن فحل، فجائز للولد أخ البنت أن يتزوج ببنت خاله، وبالله التوفيق. يقول: كيف أعرف أن الله تعالى رضي علي أو غضب علي؟ تعرف ذلك بعملك وبقولك، فإذا كان قولك يوافق الكتاب والسنة فتطمئن إلى توفيق الله لك. أما إذا كنت بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة سخط، عياذا بالله من سخط الله. يقول: مريض وعجزي كامل، لم أصم في رمضان، ضميري يعذبني، ما الحكم؟ لا ينبغي أن تعذب ولا أن ترهق، فالله رخص لك في الفطر، إذ الذي فرض الصيام والذي رخص للمريض في الفطر، فقال جل ذكره: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن عجزت عن الإعادة في أيام أخر فاحتياطا أطعم مكان كل يوم مسكينا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعلك من أهل الجنة. وإياك والسامعين. أحبك في الله. أحبك الله. 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول: هل إذا مات الميت على عمل صالح، على عمل صالح، فهل هذا إذا كان صنع سيئات في حياتي هل هذا يغفر له ولا يحسب على هذه الأعمال؟ السؤال الثاني: هل العقيقة ينفع أن يشترك فيها 2؟ كيف هل الإضحية ينفع يشترك فيها 2؟ لو كانت خروف يعني ينفع يشترك في الخروف 2؟ يعني أسرتان أو شخصان، يعني مثلا ابنه وأبوه أو ابنه وعمه. الابن مستقل بزوجة يعني الابن له بيت وزوجة؟ ابن له بيت وزوجة. العقيقة عن الرجل وأهل بيته، الأضحية عن الرجل وأهل بيته، الكبش عن الرجل وعن أهل بيته. يعني أنا جبت خروف أنا ووالدي ينفع؟ إذا كنت مستقلا بمعيشة بأسرة ووالدك مستقل بمعيشة وأسرة فلا. لا. أما إذا كنتم كلكم تعيشون في معيشة واحدة فنعم. ماشي. السؤال الثالث، يعني عايزين نعرف حضرتك طبعا علمنا الجليل من صلى الله عليه وسلم، فعايزين نعرف حضرتك يعني قول، يعني لا ندري ما هذا الهجوم على الإسلام من كل ناحية، من اليهود ومن النصارى يريدون أن يحرقوا المصحف، ومن الشيعة المجرمين، ما هذا الهجوم من هذه الاتجاهات كلها؟ هذا الهجوم ليس بحديث. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله بعد. فالأخ كان يسأل سؤالا عن شخص كان أسرف على نفسه ثم عند الوفاة مات على عمل صالح، هل معنى موتي على عمل صالح أنه غفر له ما صنعه في حياته؟ هذا ليس بلازم، والأمر في ذلك موكول إلى الله تبارك وتعالى. لكن الموت على عمل صالح علامة خير، لكن لا تستلزم أن تغفر الذنوب كلها، وبالله التوفيق. أما عن سؤال الأخ عن سبب الهجوم على الإسلام بهذه الشراسة في هذه الأيام، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا مسلمين. ثم أذكر نفسي وإخواني بأن هذا الهجوم ليس وليد الساعة، بل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكائد تكاد للإسلام وأهله. ولكن كما قال ربنا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلقد قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيدي الأعداء، فكانوا يمزقون المصاحف أيضا، أعني أهل الكفر. فهذا جرت به السنة، سنة الله في الخلق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كذا قال تعالى، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال كما سمعت ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالله سبحانه يبتلي أهل الإسلام الحين بعد الحين حتى يعلم المجاهدين منهم والصابرين ويبلغ أخبارهم، فاطمئن ومن فضل الله. ومع كل هذه المحاولات للنيل من الإسلام فإن شوكة المسلمين بفضل الله تقوى، وكثيرون يعودون إلى طريق الله وإلى الاستقامة على شرعه، فنسأل الله الثبات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى عندي أربع أسئلة الله يكرمك. تفضل. السؤال الأول الله يكرمك، هل تحسين الصوت في الأذان ومد الصوت في الأذان ده جائز، وهل هناك ما يسمى بالأذان الشرعي؟ السؤال الثاني الله يكرمك، التكبير الجماعي أيام العيد الأضحى وعيد الفطر هل هو جائز في مكبرات الصوت بشكل جماعي؟ السؤال الثالث الله يكرمك، المصافحة بعد الصلاة المفروضة أن الناس تسلم على بعضها بعد الصلاة، هل ده بدعة في بدعة؟ السؤال الأخير جزاك الله خير، رفع اليدين للدعاء على القبر، هل الأولى أن الإنسان يرفع إيده ولا يدعو دون رفع اليدين؟ وجزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما تحسين الصوت عند الأذان فأمر محمود ومستحب، مستحب تحسين الصوت عند الأذان وعند تلاوة القرآن، ورفع الصوت عند الأذان كذلك مستحب. أما التكبير الجماعي في العيدين فهو رأي جماهير العلماء، ولعله يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النسوة إلى صلاة العيد قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وأيضا يشهد له أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى لجة. وكذلك فإن ابن عمر وأبا هريرة روي عنهما في العشر أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذه بعض الاستدلالات. أما المصافحة بعد الصلاة فلا أعلم لها مستندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء عند القبر مع رفع اليدين فالدعاء للميت بالاستغفار مشروع، كل في نفسه هل ترفع الأيدي أو لا ترفع، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندي والدتي بتصلي بس قفت أتى بتمشي أو بدنا خينة شوية ورجلها توقعت وبشطفها رجليها. نعم. عندي والدتي. أيوه أيوه، لكن تقول الجبهة تمس الأرض؟ لا ما بتمس الأرض، ما بتطوش تمس الأرض، لأن رجلها وقعها بتطوش تمس الأرض. يعني لا تمكن، ماذا تريد بالجبهة، الأنف ولا الجبهة فقط؟ الجبهة فقط. لا تمس الأرض. يعني لا تمس الأرض بشيء من رأسها. أيوه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورب العزة يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. الثالث ثاني. نعم. الست البيض. نعم. لماذا سموهم الست البيض؟ ما سموهمش الست البيض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.